تكريم قيادة التمثيل وقيادة الشمول، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. لعل يكون الكلام واضح الآن. إذن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكلام له معنى، فوجب علي أن أصدق بخبر الله سواء أنا أدركت معناه أو لم أدرك معناه، لأن التقصير مني أنا، وأنا طبعا مش مطالب بأن أي واحد مسلم لازم يقرأ كل اللي في القرآن كلمة كلمة ويحفظها وينقلها للآخرين، لأن الناس على إيمان مجمل. على إيمان مجمل إزاي؟ يقول أنا عندي استعداد لو سمعت خبر عن الله أصدقه، ولو سمعت أمر حنفذ. ده اسمه الإيمان المجمل، اللي بيقول لا إله إلا الله على هذا المعنى اعتقاده سليم. فلما يقرأ في كتاب الله أو يسمع حكما من أحكام الله بدليله، فوجب عليه إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. لكن المتخصص، حتى المتخصصون، كل متخصص يأخذ من كلام الله تبارك وتعالى الجانب التخصص فيه. يعني الوقت ما تقلش في علامة متخصص في جميع العلوم الشرعية بحيث يبقى دكتور في الفقه ودكتور في الطب البتاع ده في العقيدة ودكتور في المقارنة في الأديان وأشياء كثيرة مما يقال. لا، كل حتى في الحياة نفسها ما تستعيش الكلام. أصبحت الشريعة الآن أوسع، ففي قدر مشترك بياخد الطلاب يسموه متطلب جامعة. المتطلب الجامعة معناه أن الطالب المتخرج الجامعة لازم يكون ملم، عنده دراية وكفاية حول كل العلوم. يعني يأخذ مادة الفقه عشان يعرف الأحكام الفقهية العامة لما يسأل عنها، لكن كتخصص في تحرير مسألة يبقى لازم تخصص، يدرس بقى ماجستير ودكتوراه وكلام من اللي يقولوه ده لغاية ما يبقى رجل متخصص في هذا الجانب يرجع إليه كمرجع. خد بالك إزاي؟ ولا يستوي مع واحد دخل باب العلم اجتهادا بدون ما يدرس دراسة منسقة ثم يأتي ويتكلم في مسألة كمتخصص. الواقع كده يا إخواني. يعني فرق بين الطبيب العامل ومارس وبين اللي قاعد لغاية ما أخذ الأستاذية وعنده خبرة طول حياتي في قضية معينة بيعملها بداخل الجسم. سبحان الله، شتان بين هذا وبين هذا. فالله تبارك وتعالى من جهة الإيمان المجمل كلف الجميع، يجب علينا أن نؤمن جميعا بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه طالما ثبت النص به، لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأنت تسأل ده حديث ده خبر عن الله، يقول لك نعم، خلاص أنا مسلم. طب هو إيه؟ والله بقى نستفسر ده ونعرف. طالما ثبت النص اللي هو القاعدة اللي قلناها، لو تعارض العقل مع النقل عند السلف نقدم إيه؟ ها؟ النقل والعقل، النقل، نقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأرد العيب إلى عقلي. هذا هو منهج للسنة الجماعة. يبقى نحن نصدق خبر الله تبارك وتعالى طالما ورد، وأعلم أنه لو حدث خلل في عقلي أو تعارض بين عقلي وبين ما ورد في كتاب ربي فالعيب في عقلي وليس في كتاب الله. فإن جاءت آية فواحد فيهم الآية غلط ظن أنها تدل على التشبيه، يبقى العيب مش في الآية، العيب في مين؟ في العقل. نكمل كلام شيخ الإسلام تيمية عشان ما طولش قوي، لأن الكلام النهاردة الحكاية فيها بحبوحة بقى وسهل، يعني مش مش زي المرات اللي فاتت. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، باتفاق سلف الأمة وأئمتها، وقول قبلها إيه؟ فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، هو يقصد طبعا الإجماع. لو ثبت إجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمقصود باجتماع الأمة إن كل أهل العلم يؤيدون ذلك ويتفقوا عليه، وليس العامة والدهماء. يعني اجتماع العامة شيء واجتماع العلماء شيء آخر. اللي يؤخذ بقوله في الإجماع العامة ولا العلماء؟ العلماء. يعني إن ضربنا مثل بقضية الأسماء، بعض إخواننا بيحاول يشيع إن الأمة أجمعت على هذه الأسماء المشهورة. لا، ما أجمعتش على هذه أبدا، ده العامة هم اللي ألفوها بسبب عدم سؤالي واستفساري، لكن إن عدت إلى كتب أهل العلم أبدا لم تجد إلا اتفاقا على أن هذه الأسماء ليست نصا نبويا ولا كلاما قرآنيا، ولكن فيها أسماء ورد في القرآن وأسماء جاء بها الوليد المسلم نقلها عن بعض مشايخه أو هو نفسه اجتهد في اشتقاقها أو ما شابه ذلك. يبقى إذن واحد يقول لك إجماع، إجماع فيه؟ هل عشان انشهرت يبدأ إجماع؟ فالشهرة ليست إجماع، لكن إجماع ناخده من مصادر من الكتب. فواحد ما بيسألش ولا فقه ولا سأل نفسه يبدأ إجماع؟ أبدا. إنما الإجماع يكون من قبل أهل العلم المتخصصين. ماذا قالوا في المسألة؟ هم دلوا. ولذلك حاجة عجيبة جدا في موضوع الأسماء ده الواحد شافه أثناء الدراسة والبحث، إن عامة الناس يظنونها قرآن، وخاصة أهل العلم لما ترجع إلى كتبهم ومصادرهم يقولون لا، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التناقض، يعني العلماء يقول لك لا، لم يثبت حديث صحيح، ولا واحد محدث هيختلف معاك في المسألة إن هذه الأسماء من إدراج الوليد المسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ابن تيمية يقول اتفق العلماء، اتفق الحفاظ، هذا نصه من أئمة الحديث، على أن هاتين الروايتين لرواية الترمذي وابن ماجه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب فعلا. يعني يبقى العلماء في وادي وعامة الناس في وادي. السبب في كده طبعا وسائل الإعلام في كل زمن ومكان، هم بيقدسوا أسماء ربنا ونفسهم يعرفوها. فالمتاح إيه؟ المتاح اللي موجود في رواية الترمذي، يلا اكتبوه على المساجد واكتبوه في آخر المصاحف. فوضعوه في اخر المصاحف، فظن عامة الناس طالما في المصحف يبقى قرآن، وحصلت الإشكالية. ده احنا عايزين نسوق الناس ونعرفهم دينهم، نقول لهم لا، اللي ثبت بنصه في الكتاب او في السنة هو الشيء الذي نقدسه ونضعه في قلوبنا واعتقادنا، ما سوى ذلك ان اجمعت عليه الامة. واجماع الامة يبقى ايه؟ اجماع العلماء، مش اجماع العامة والدهماء. هو نفسه ما يعرفش الاسماء دي جت منين ولا جت منين. ولذلك بتحصل مواقف طريفه، ان واحد مثلا من العامه بيحرفوا في كلام ربنا. اخبرك ازاي بيحرفوا في كلام ربنا؟ ايه اللي بيحرفوا في كلام ربنا؟ فلا هو لما يجي يكتشف الحقيقه يلوم نفسه. لا، ده احنا محتاجين بقى نراجع كل صغيره كبير. وانا ذكرت لكم مره ان واحد من الاخوه وكيل وزاره متحال على المعاش، بعد ما قرا الكتاب وسمع المحاضره قابلني وقال لي والله انا ماني زعلان عشان القضيه طلعت كده، لا انا زعلان على نفسي. بقول له زعلان على نفسك ليه؟ قال لي اني وصلت اهو 65 سنه وكان يعني واجب عليا ان اسال عن كل حاجه في دين، دي مصدرها ايه ودليله ايه؟ ما سالناش عن الدليل، اخذنا الحاجات في دوت مسلمات، ندخل الجامع نصلي زي ما الناس بتصلي من غير ما نسال كيفيه الصلاه ايه ولا كيفيه الزكاه ولا الصيام، اخذنا الامور بالعادات وليس بالعبادات. الحمد لله ان يكون الأمر وصل إلى أن تتحقق من كل شيء من مصدره ودليله. نرجع إلى كلام شيخ ابن تيمية. مع أن هذا الباب هو يقصد باب الصفات، باب الأسماء والصفات، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا كده؟ متفقا عليه. هو كان مكتوب متفق، عندكم متفق ولا متفقا؟ متفق كده، والاخ حاطط في الف على ان يعني يوجد على انه حال يعني متفقا عليه بين سلف الامه، متفق عليه بين سلف الامه على اساس ان اللي ورد في الكتاب والسنه ما هيجيش اجماع ينقض كتاب الله وسنه رسوله. يعني الادله بترتيبها كده يا اخواني، القران ثم السنه ثم الايه؟ الاجماع. اذا لم يرد نص في القران والسنه والإجماع لا يمكن أن يخالف كتابا وسنة. يعني خلي بالك، هم أحيانا يجمعوا على مسألة ورد في الكتاب والسنة، بس إحنا دليلنا ما بيبقاش هنا الإجماع، لأن الإجماع بيجي ثالث حاجة اللي بيبقى المقدم إيه؟ القرآن والسنة. فواحد يقول لك إيه مصدرك في هذا الكلام؟ فلما أقول لك قال الله وقال الرسول يبقى في الحالة دي ما تتكلمش معايا فيه. لما أقول لك أجمع أهل العلم، فلو وجدت هذا الاجماع يخالف كتاب الله وسنة رسوله يبقى هقدم ايه؟ القرآن والسنة. لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلال. يعني أحد المشايخ بيقول من ضمن الفقرات اللي وردت في الموضوع، بيقول إن الأمة أجمعت على جواز اشتقاق الأسماء

كتاب المقدس عند النصارى عبارة عن التوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام، يسموها الأسفار الخمسة، هي كتبت في ألواح بيد الله من السماء، وهم مقرين بذلك للواح. وأيضا الأناجيل التي نزلت على عيسى عليه السلام، هو إنجيل واحد بس، بس هم أربع أناجيل. وما بين موسى وعيسى من فرع إسحاق ابن إبراهيم مجموعة كبيرة جدا من الأنبياء. هؤلاء لهم كتب تسمى كتب الأنبياء، هتلاقوها بين التوراة وبين الأناجيل تسمى كتب الأنبياء. زي إيه؟ زي مثلا النبي اسمه إشعياء عندهم، وأغلب اللي جابوا إشعياء متوافق تماما مع الورق القرآن والسنة. هتشوفوا الكلام ده هتستغرب وتقول سبحان الله الكلام ده كان مخفي فيه. عندك مثلا حزقيال، ده اسم نبي. يونان، انت عارفين يونان ده مين؟ اللي هو يونس عليه السلام. اسماء كثيرة، صموئيل الاول، صموئيل الثاني، الجامعة، الجامعة ده اسم واحد اللي هو سيدنا لقمان، خبالك ازاي؟ هتلاقوا اشياء قالها لقمان عبارة عن ايات قرآنية وحديث نبوية، احنا الوقت بنجهزها برضو الحمد لله في كتاب ثاني اسمه ثم شتان، كتاب كبير ودراسة واسعة هتعجبه ان شاء الله عز وجل. لكن احنا بنتكلم على الاسماء. تأكد تماما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان لله 99 اسم، اخبر انه تعرف زي ما قلنا على الى عباده 99 اسم، موجود عندنا في الكتاب والسنة وموجود عندهم في الكتاب المقدس. احنا كان دورنا في الدراسة، وهي دراسة حاسوبية ايضا، معلش حكاية حاسوبية دي لان ما اعرفش اعملها من غير حاجة بصراحة، دراسة حاسوبية، اكتشفنا فيها 99 اسم وردوا بنصهم وفق عدة قواعد استخرجناها من الكتاب المقدس ورد. هي نفس القواعد اللي عندنا، بس فيه شرط واحد اللي هو استثناء اللي هو شرط الإطلاق. ليه؟ لأن موضوع شرط الإطلاق ده عنده مشكلة في حكاية الترجمة ثبوت النص. لكن من ناحية الشروط هي نفسها، عدد الأسماء المطلقة اللي موجودة عندهم بنصها واللي وردت عندنا نحن في نفس الأسماء المطلقة اللي موجودة في الدراسة اللي احنا عملناها، ويكون الاسم موجود بنصه. كلمة بنص يعني ايه؟ يعني ورد اسم لا فعل ولا وصف، معرب بالالف واللام او بالتنوين او بدخول يعني ده او بالاسناد اليه. عدد الاسماء اللي عندهم، مين اللي عندنا؟ 52 اسم زائد اسم الجلالة بنصهم، هم هنا هم هنا. وفي 27 اسم ثبتت ايضا بنصها، موجودة اسماء مقيدة هي موجودة عندنا بنصها، أو أسماء مطلقة غيروا في بعض الحروف فيها في التصاريف بسبب الترجمة. يعني السبوح يقولوا عليه مسبح، الوكيل يقولوا عليه إيه؟ متكل، كده بالأسماء. المتين في النص يقول لك الثابت. السلام كاسم مش عندهم، اسم السلام مش عندهم، لكن عندهم بدل منه الصالح، بتيجي في الترجمة كده، إحنا بنعرفها من خلال نسخ الترجمة، هو إن الاسم ده هو المقصود به السلام. فيبين هنا فعل سلمة او حاجه زي كده، لكن يشتق له اما يجي يعمل اسم يعمله الصالح. فدي حدبنت واضحه جدا جدا، كل اسم الاسماء 99 هتلاقي فيه حاجه عجيبه. خمس نصوص على الاقل على حسب اللي ورد اسم، وخمس نصوص هو ورد وصف. يعني اين ورد اسما واين ورد وصفا؟ خمسه هنا وخمسه هنا في كل 99. والحمد لله انتهت الدراسه، وان كان الوقت يعني دراسه شويه لانها قويه شويه ومفاجئه، فاخواننا الله يكرمهم في الامن بيقولوا ننتظر بس حتى تاتي الموافقات الرسميه والاشياء دي علشان ايه ما تعملش قلق. لكن ايا كانت الدراسه هي الان موجوده على الانترنت لمن اراد من الشباب، لان النسخ الالكترونيه ما عليهاش يعني ضابط فيها، اللي يعرف يجيبها يجيبها، موجوده على موقع سيد الفوائد، لو رحت هتلاقيه دلوقتي دراسه مختصره ودراسه موسعه. انا بقول الكلام ده على اساس ايه؟ دي حقيقه بحثيه لا يمكن اخفائها، وهي مفاجأة فعلا لي أنا شخصيا، ما توقعتها ولا جي في بالي هذا. لكن شوفوا بقى لما رسول إن لله 99 إيه؟ اسما، فيطلع فيه 99 اسم ورد بنصه. شوف بقى الناس اللي كانوا محرومين من عبد الخالق وعبد البارئ وعبد المصور وعبد المنعم، عندهم المنعم، المنعم جاي من عندهم عندنا. باقي الدراسة معلش بقى احنا قلت لكم كام؟ 52 زائد لفظ الجلالة يبقى 53 اسم الجلالة، و27 يبقى كام؟ 80. ما تعدوا كده يبقى كام دول عندنا؟ في 20 اسم بقى احنا خدناهم من عندهم، لان الروايات اللي وردت عندنا في الحديث اللي جمع الاحاديث اللي جمع الاسماء الحسنى ثلاثه، مين؟ الوادي والثاني عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه، والثالث اسمه عبد العزيز بن الحصين عند الحاكم. فلما تراجع الاسماء اللي جابها عبد العزيز بن الحصين والاسماء اللي جابها عبد الملك الصنعاني وحتى الوادي المسلم، هتلاقي فيه مجموعه اسماء ملهاش مصدر عندنا، هي افعال بس. واللي انا اتاكدت منه ان ما فيش حد من علماء الاسلام اشتق اسما من فعل خالص، هم كانوا كلهم بيقولوا بالتوقيف، فكانوا ياخذون هذا التوقيف انتقالا بسبب الاختلاط وطول الاختلاط من عند الاسرائيليات او من الكتاب المقدس. فهتلاقي بقى عبد المعبود منتشر عندنا، عبد المعبود اسم المعبود ما وردش عندنا، ورد عندهم وكتير. عبد الموجود مش عندنا، عندهم. عبد المنعم مش عندنا، برضو عندهم. عبد الراضي، سمعت عن عبد الراضي؟ كتير قوي عندنا، واحد مستنى عبد الراضي. اهل الراضي ده من الاسماء عندهم. الستار يعني احنا الستير، هم عندهم الساتر زي الكلام العام، يا ساتر يا رب، الاصل الاسم ده عندهم. وهكذا هتلاقي 20 اسم بهذه الطريقة، اغلبها انتقل بطريقة او باخرى من عندهم الى عندنا. وهذه الدراسة صراحة من اروع الدراسات اللي انا ما توقعت صراحة، والله بقول لكم صدق، هي جاءتني هكذا. ازاي جاءتني هكذا؟ سامحه الله او هداه الله، الرجل اللي هو اللي موجود في قناة الحياة اسمه زكريا بطرس، مسك المجلد بتاع الاسماء وبدأ يشنع علينا في قناة الحياة في 3 حلقات، وجايب بقى استضاف علماء في اللاهوت ومسكين الكتاب بتاع اسماء الحسنى، وقاعدين يشوفوا المسلمين قاعدين بيغيروا في الاسماء اللي عندهم، يبقى الاسماء اللي عندهم باطل يبقى القران والسنه باطل. شايفين بيصطادوا في الماء العكره يعني. فمن ضمن اللي قالوا اللي لفت ذهني الى هذه الدراسه انه بيقول وليس دكتور محمود جاء بكل الاسماء، وطبعا تاكد تماما ان 99 اسم وردوا بنصهم، ولذلك هو ده اللي مضايقهم ان الرسول يقول 99 فيطلع 99. فبيقول ايه؟ ان ترك اعظم اسم الاسماء، وهو اسم المحب، لان الله محب. فقلت طب اما ادور كده الراجل ده يكون ايه الكلام ده برضه صحيح ورا بالاسم عنده. دورت في كل النسخ، احنا اعتمدنا في الدراسه على 5 نسخ الكترونيه مختلفه، ما فيش نسخه زي الثانيه، وده هتشوفوه، ما فيش نسخه زي الثانيه في الترجمه، لان يعني هي طبعا لغه عربيه مترجمه عن اصول، لكن هم بيعتبروا النسخه العربيه مقدسه طبعا. فال5 نسخ ما فيش فيها ولا موطن من المواطن ولا موضع من المواضع فيها اسم المحب خالص، مفيش. المورود فيه لان المحب ورد عندنا فعل، فسوف ياتي الله بقوم ايه يحبهم ويحبونه، ولكن المسلم محروم من محبه الله. احنا ناقشنا حول اسم المحب في دراسه جميله موجوده من ضمن الاسماء، هو اسم عندهم لسبب، احنا اشترطنا شرط والزمنا انفسنا به حتى لو كان لصالحهم، لان الانصاف يقول كده، إذا ورد الاسم عندهم بأمانة نقول عندهم، ما وردش يبقى بنقول ما وردش. فاسم المحب دخلنا احنا دخلنا تانية خالص. نكمل فيها ولا نرجع لل لا أنا أول مرة أعلن عن هذه الدراسة، يعني أول مرة أقولها علنا نتائج هذه الدراسة، وإن شاء الله لما ترجع وتقدر تجيبوها من عندنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي إيه؟ اسم المحب. كلمة المحبة ورد فعل أو وصف الله عز وجل عندنا احنا بالإسلام وعندهم كذلك، لكن آخر نسخة صدرت من التراجم حولوا في أحد التراجم كلمة يحب إلى المحب، فألزمنا بأنه اسم خلاص، المحب اسم، بس لابد أن يقيد عقلا بموضع الكمال، لأن ربنا لا يحب أعداءه وإنما يحب إيه؟ أولياءه، فلو أحب أعداءه بطل الحكمة، والنصوص كلها عندهم وحتى عندنا بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى يبغض الأعداء ويحب الإيه؟ الأبناء، عندهم بيقولوا حب الأبناء، عندنا بيقولوا حب الأولياء. فكلمة ابن ابن اللي عندهم بتستخدم على حسب ما أنا شفت على الولاية الخاصة. في الأصل كده، أصل كده، لكن وإن كان ده لا يصح زي ما ربنا قال وقالت ها؟ أيها كتير، لا كتير، ده طلعنا منها حوالي 20 30 نص هتشوفوا الكلام ده. القصد اللي أنا عايز أقوله إن الاسماء الرسول لما قال ان لله 99 اسما نزلت في الوحي على موسى وعيسى وسائر الانبياء، وده موجوده دلوقتي، يعني مش بنتكلم عن حاجه مضت، لا ده كل النسخ اللي موجودة هتلاقوا فيها الكلام ده. ودورنا في الدراسة عشان بس تاخدوا بالكم نقطة برضو، مش اجتهاد مني ولا عشان استخدمت الحاسوب في انها طلعهم واحد يقول لك ايه الدكتور محمود بيقلب، لا احنا جايبين الدراسة كده، الاسم فوق مكانه عندنا في القرآن وفي السنة، معناه بسيط خالص في سطرين واخدينه من كتاب الاسماء، بعد كده مواضع الاسم في الكتاب المقدس، خمس مواضع اسم، ويجي الاسم في وسط الفقرة بلون تخين شوية بسمكة تخينة وتحت منه خط، بس انا مش عامل حاجة يعني حط خط تحت الاسم في الخمس مواضع، ثم مواضع الوصف اللي دل عليه الاسم واشتق منه برضو بخمس ست مواضع، كل موضع هتلاقي تحت منه ايه خط. بس هذه الدراسة التي تمت ولله الحمد في 688 صفحة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يهدي بها من شاء من خلقه. اسم أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، دراسة مقارنة. ما احنا قلنا بقى واحد سؤال كويس أوي، واحد اللي يجوز ان انا اسمي ربنا بالاسماء اللي ورد عندهم، لا لازم تسمي ربنا بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن يلزمهم هم واللي يحكم اهل الايه الانجيل بما انزل الله فيه. وبعدين يا اخواني والله وانا اقول لكم الكلام ده صراحة، وانا اكتب في كتاب ثم شتان، كنت عندما اضع عيني على الموضع الذي ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا اجد الا الواقع اللي ربنا ذكره في هؤلاء، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى ايه، ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. انت لما توصل للموقف وتقراه تلاقي الدموع نزلت منها غصب عنك، يعني شيء ما تقدرش تدفع ليه الرسول قال كلام مش ممكن واحد يجيب الكلام ده هو نقلا عنهم ابدا، شيء مذهل وعجيب سبحان الله. هتشوفوا الكلام ده ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى، واسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم. نرجع للشباب تاني. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. المتأخرون يقصد بهم المعتزلة والمتكلمون والأشاعرة أو الماتريدية، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفي. يعني أنت دلوقتي هتجيب لي كلمة ما وردتش في الكتاب والسنة وعايز تلزمني بها، أنا لا وافقك ولا ما وافقكش، أستفصل وأرد الأمور إلى إيه؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطنا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. أنا أقول استنى أنت قصدك إيه الكلام؟ أنا لا هوافقك كده ولا كده، أنا هتوقف في المسألة لغاية ما أشوف مرادك، هو ده المطلوب. ولذلك بقى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. الجهة واحد يقول لك ربنا في جهة ولا ليس في جهة، هل تثبت لله الجهة ولا تنفع عن الله الجهة؟ فأنت طبعا تقول إيه، لو قلت له أنا أثبت لله الجهة يبقى أنت حيزته ودخلت جوه المخلوقات وشبهته، ولو قلت أنا أنفي عن الله الجهة يبقى أنت نفيت صفة العلو، لأن ربنا يقول الرحمن على العرش إيه استوى. فلو قلت آه هيوقعك في غلط، ولو قلت لا برضه هيوقعك في غلط. طب انا اتصرف ازاي كراجل عايز اتمسك بنهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل ايه؟ اقول له انت قصدك ايه بالجهة؟ استقصر، ان كنت تقصد ان الله داخل مخلوقاته في جهة سفل او شرق او غرب او يمين او شمال، او ان ربنا سبحانه وتعالى في العلوم داخل محيط السماوات بحيث هو محصور فيها والمخلوقات تحيط به، فالله ليس كذلك. المعنى ده انا مش موافق عليه. وان كنت تقصد بالجهه ان الله فوق عرشه بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا ذاته في شيء من خلقه، فالله عز وجل اخبرنا، وما قلتش بقى زي انا موافقك لا، فالله عز وجل اخبرنا انه استوى على ايه؟ وانا اللي اجيبه بقى للمعنى الشرعي. ما وافقوش يعني حتى لفظ الجهه ما اقولوش. إن كنت تقصد بحكاية الجهة أن الله عز وجل عال على عرشه بائن من خلقه لا شيء من خلقه في ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه. فالله أخبرنا في كتابه، أقول له أقولوش أنا معك بقى، أقول له فالله أخبرنا في كتابه أنه فوق إيه، يبقى أنا كده طلعت من اللوازم بتاعته وقعت هو في الغلط. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ ما تخليه يقول لك أنا أثبت الله جهة، طب حطها لا أثبت الله جهة كده هتبقى طلعت في غلط وكده هتبقى في غلط. فما الصواب؟ أن أنا استقصر. شوف ابن تيمية بس ابن تيمية صغر بأسلوب عالي شوية، فبقول إيه؟ كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوق، يعني شيء داخل المخلوقات ومخلوق المخلوقات. كما اذا اريد بالجهه نفس العرش او نفس السماوات، يقول لك الجهه اللي هو يعني ان العرش ده مخلوق من المخلوقات موجود في جهه، فقصدك العرش يعني ولا قصدك السماوات وان ربنا في داخلها؟ لا، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله. كما اذا اريد بالجهه ما فوق العالم، يعني قصد ربنا سبحانه وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه، فان كنت تقصد هذا فالله فوق عرشه، وان كنت تقصد ان ربنا سبحانه وتعالى في جهه يعني داخل السماوات زي كلمه في السماء، او ان العرش نفسه ربنا سبحانه وتعالى في داخل العرش، او اذا اقول لك ربنا في كل الوجود يبقى في العرش، لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس في داخل شيء من مخلوقاته ولكنه فوق عرشه. ومعلوم انه ليس في النص اثبات لفظ الجهه ولا نفي، يعني هات لي دليل على اثبات الجهه والنفي، يعني ممكن ترد عليه برد ثاني تقول لك مثلا هل تثبت الله الجهه ولا لا تثبت الله الجهه، فتقول والله هات لي دليل من القران والسنه على الاثبات او النفي وانا معك، رايح نفسك. عايز تقول ايه؟ ها؟ قالوا لك فإنما تولوا فثم وجه، يعني هو أصلا لا يثبت لله جهة، يعني الأشعرية وجميع المتكلمين لا يثبتون لله جهة بس في الغلط. إنما فإنما تولوا فثم وجه ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه. والقصد بهذه الآية إن هم لما اتكلموا على مسألة القبلة وإن القبلة كانت إلى بيت المقدس، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى مكة، فحصل خلاف على مسألة التبع، احنا كنا زمان ده بنصلي غلط ولا ايه؟ فربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر ما ذكر. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيبين لهم إن المسألة مسألة إخلاص، والله فوق عرشه وأينما تتوجه فالله قبالة وجه الإنسان حين يصلي، وليس معنى ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى داخل القبلة وانت بتصلي هو داخل القبلة، لا، هذا ما يكون خاطئ، ولكن الله من فوق عرشه قبلة المصلي في اي شيء توجهت اليه، فاينما تولوا فتم ايه وجه الله، هذا المعنى المقصود. فالله عز وجل على عرشه ونحن في اي مكان نتوجه اليه، بس هنا طبعا بشرط لازم نتوجه الى الايه، القبلة. يعني واحد يقول لك يبقى ينفع بقى ايه نقف في المسجد، اللي يصلي كده يصلي كده واللي يصلي كده، لا، ما ينفعش طبعا، احنا بنلتزم فيها بايه؟ بالشرائع والاحكام. لكن في الاصل افرض واحد ما عرفش القبله، نقول له فاينما تولوا فسمى وجه الله، اهم حاجه ما تخالفش الشرع. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ يا اخوانا الاسئله كتير هتعطلنا. اي اتفضل. لا، مش تقوله لحد، هو كلامه طبعا هيجي في الكلام عن قول وهو الله في السماوات وفي الارض، فظاهرها ان ربنا في داخل السماوات وفي الارض، فبتقول ربنا مش في داخل السماوات والارض، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، فاقول لك ده تاويل ولا تقوله لحاجه، بس هو اللي عايز يفهم من النصوص على مذهب ان معنى وهو الله في السماوات وفي الارض، كمل الايه، قال ايه؟ ها، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. جميع المفسرين يقولون في الايه هكذا عده اقوال، وهو الله في السماوات يعني على السماوات، فينا معنى على، وفي الارض يعلم سركم وجهركم، وهو الله وتوقفين يعني هو المعبود بحق، لان اسم الاله معناه المعبود بحق، الله معناه المعبود بحق، دل على جميع معاني التوحيد. في السماوات وفي الأرض يعلم إيه سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود بحق في السماوات وفي الإيه وفي الأرض، وهو يعلم سركم وجهركم. دي جميع الأقوال في الآية، لكن جميعا اتفقوا على استبعاد قول الجهمية بأن الله حل في مخلوقاته كحلول الروح في البدن. ليه؟ لدلالة الأدلة الأخرى كلها، أن الله فوق عرشه كما أخبر، وقال في السماوات معناها على السماوات، واللي قال الكلام ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من عائشة تقول زينب تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ثم تقول في الآية أخرى إن الله أنكحني في السماء، فعلم أن كلمة في السماء معناها فوق إيه سبع سماوات، في السماوات يعني فوق سبع سماوات، في السماء يعني فوق سبع سماوات، هو العرش. هم فاهمين كده الصحابة؟ ما فيش واحد منهم فيهم بفهم الأشعرية في هذا التأويل، إلا إنه هو بس مخه تندس بقضية إن يزعم في نصوص الصفات إنها كلها باطلة وجسمية ومستحيل وظاهرها باطل وينبغي صرفه وتأويله. إحنا نعمل له إيه طيب؟ خليكم معايا بس عشان نتكلم كمل لفظ الجهل. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه. يخافون ربهم من فوقهم، رحمن عرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، دي كلها معناها أن ربنا سبحانه وتعالى في العلو. لكن هل ورد فيها لفظ الجهة؟ نص ما وردش لفظ الجهة إثبات. وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق أو الإيه المخلوق، خالق المخلوق، ما هو الموجودات اللي موجودة إيه؟ يا خالق يا مخلوق، خالق أو إيه أو مخلوق. والخالق مبين للمخلوق سبحانه وتعالى، مبين يعني إيه؟ عالم فوقها ليس في داخلها، ده معنى كلمة تبين، ظاهر عليها، هذا معنى كلمة تبين، دل عليها اسم الله المبين من بان وأبان. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من إيه؟ من مخلوقاته، لأن الله فوق عرش كما قال. فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخل في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم، يعني فوق العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين من الإيه؟ المخلوقات. فهمت يا أخوانا كلام شيخ ابن تيمية ولا صعب؟ يا طلاب العلم فهمت أنت؟ أيوه، ولا أنت بتتبعش؟ أنت فين كتابك ودفترك وشغلك؟ يا أخي أول مرة الله، أنا فكرتك بتجي حضر معنا من زمان، لكن أيا كان ما فيش إشكال أو سؤال نفع برضه، لكن الله يكرمك أول مرة غير اللي حضر معنا بقاله 30 محاضرة، اللي حضر من 30 محاضرة فاهم الأشياء دي لأن درس، أنت عشان جاي أول مرة فبتسأل كتير فبتعطل على إخوانك، وفي نفس الوقت بتحاسبنا على إن أنت يعني إيه لازم نوضح لك كل حاجة في المحاضرات اللي فاتت، فتيجي تجيب كتابك كده وتسمع، تجيب المحاضرات اللي فاتت تاخد لك نسخة منها ولا حاجة كانت موجودة النهاردة شرح التحويل تسمع، وبعد كده إن شاء الله لو في صدرك شيء هتعرف نعرف معاني التأويل ونعرف الأشياء كلها. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت أن الله فوق العالم الأول يعني فهو حق، وإن أردت الثاني فهو إيه باطل. يبقى أنا ما سيبش واحد يفرض علي ألفاظ واصطلاحات ويوقعني في حرج. افهم يا طلاب العلم، اللي بيميز طالب العلم واللي درس معانا بالذات إن في مثل هذه المواقف يعرف يتصرف التصرف اللائق بمذهب السلف الصالح اللي يؤدي لفهم الناس الحق. فيقول لك في جهة ولا مش في جهة؟ ها تتصرف ازاي؟ يقول له الجهة دي لا وردت لا نفيا ولا اثبات، ان هات لي دليل. هات لي ربنا اثبت لنفس الجهة، انا اثبتها نفع عن نفس الجهة. ها يقول لك طب ما انت بتقول ربنا في العلو، لان ربنا قال سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى، وقال وهو العلي العظيم، وربنا اخبرنا عن معاني العلو كتير، فهو فوق عرشي الرحمن العرش استوى. طب يعني تثبت الجهة ولا ما تثبتوش؟ فانا فصله بقى، كنت تقصد جهة في المخلوقات ربنا محصور فيها فالله ليس كذلك، وإن كنت تقصد أن الله فوق عرشه فالله أخبرنا فقال الرحمن عرشه استوى. يبقى احنا كده فصلنا في الواضحة دي. أتمنى أشوف الكلام ده هو من واحد درس يجي في موقف من المواقف ويخبط الدنيا أو يتصل ويقول الكلام ده هو على عكس ما احنا قلنا، وان شاء الله عز وجل مش هنقعدوا معانا. دارس العقيدة لابد ان يراعي ذلك، وصدقوني هذا الكلام يحتاج طالب العلم اللي بيدرس التخصص الشرعي كلية الدعوة واصول الدين، ده اهم حاجة بالنسبة له، واغلب الناس بيسألوا عنه في حكاية الجهة. الناس تتمنى ان تعرف معبودها معرفة كما عرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا على الحق فيها وعلى بصيرة. الكلام على لفظ التحيز، هل تقصد بلفظ التحيز يا ربنا متحيز ولا مش متحيز؟ متحيز ايه بقى؟ خلي بالكم يا اخواننا في حكاية التحيز دي، موضوع التحيز دي مرتبط بحكاية المكان. لو فهمنا موضوع المكان صح هنفهم موضوع التحيز صح، كأنه بيقول ربنا له مكان ولا ملوش مكان، بس هو جايب لفظ من عندي ما وردش في الشرع عشان ما تلزموش بالمكان عند السؤال بأين، لأن معروف ان أين للإيه؟ للمكان. فهو بدل ما يقول لك ربنا له مكان ولا ملوش مكان يقول لك متحيز ولا ليس متحيز. فإن قلت ربنا سبحانه وتعالى متحيز يبقى محصور في مكان، وإن قلت مش متحيز يبقى ملوش وجود. أخد بالك إزاي؟ هيبقى موجود في كل الوجود لكن ما نعرفش هو فين مثلا، يعني لك متحيز ولا مش متحيز. فلو قلت ربنا سبحانه وتعالى غير متحيز يعني ملوش مكان، طب ازاي الرسول سأل بأين؟ يبقى لازم تأول أين، ان الرسول لا يقصد ايه سؤال عن مكان، سأل الجارية أين الله، يبقى معنى كده أين المكان. وإن قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى له مكان تقول لك اهو يبقى انت بتقول متحيز، هيوقعك في الغلط، هيوقعك في الغلط. ولذلك هم يقولون إن الله لا يسأل عنه بأين، أو من سأل عن الله بأين فقد أشرك، لأن أين للمكان، وكل من كان في مكان فهو متحيز فهو مخلوق، والله عز وجل خالق وليس المخلوق. طب يا أخي والرسول قال أين الله للجارية، إزاي تقول الكلام ده؟ كلام خطر قوي. فإن أنت فاهم معنى تقول اللي يقول اللي يسأل عن الله بأين يبقى مشرك أو وقع في الشرك، أنت تقصد مين؟ طب الرسول لما قال أين الله؟ فهو طبعا لا لا لا الرسول ما قصدش كده، استنى يا شيخ، أين الله معناها إيه؟ يعني كأن الرسول بيقول لها أنت تعظمين الله، هذا معنى أين الله؟ هل تعظمين الله؟ فقالت نعم أعظم الله كما أعظم السماء فوق في العلياء، هذا معنى كلمة أين الله عندهم. وفي الحقيقة ما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، ولا الجارية حتى، ولا عقلهم بلغ عقل الجارية. طب واحد يقول لي طب أحيل لها ازاي؟ ده كانت أين أصلا المكان؟ أين؟ سؤال عن إيه؟ ها؟ قولوا يا أخوان عن مكان. نعم أين المكان؟ هل يقتل الرصاصين من المكان؟ هنا الكلام بقى. إيه المقصود بالمكان؟ إحنا قلنا إن العالم اللي إحنا عايشين فيه بينقسم إلى قسمين، عالم غيب وعالم إيه؟ شهادة. وإن مقاييس عالم الغيب في المكان تختلف عن مقاييس عالم الشهادة في المكان. عالم الشهادة ثلاث أبعاد، محاور فراغية، سين والصاد والعين، تقدر تحدد أي مكان بدقة، خط الطول وخط العرض والارتفاع عن سطح الأرض يديك مكانه عن لو كان ماشي في الهواء ولا واقف فوق، مروحية واقفة فوقك تعرف تحددها بخط الطول وخط العرض والارتفاع عن سطح الأرض. حتى الوقت على موقع اللي هو الجوجل ده اللي بيقول عليه بتاع الخريطة، أي سنتي بيديك خط الطول وخط العرض، الخط الوهمي اللي هم رسموه عشان يحددوا مكانهم بدقة. يعني هو اخوانا المكانش المكان يتحدد بدقة، لا يمكن ابدا ان يعني يصيب الصاروخ او بتاع السهم مكانه او موضعه. فهم بيدوا له الابعاد يدخلوها عن طريق التقنية بتاعتهم على ان دي على خط طول قد كده، فيحدد لك رقم كبير قوي، كل ما يكبر الرقم كل ما على جهة يحدد لك بالبوصة او بالسنتي. ولذلك هم يقول لك لا ما فيش عندنا خطأ في مجال العشرة متر، يعني الصاروخ يمشي على بعد 2000 كيلو ويوصل في مساحة أو في مساحة 10 متر في 10 متر، يقول لك ما يخطئش، يعني لو هيضرب عمارة في وسط العمارات وصلت التقنية عندهم يقول لك ان احنا في وسط العمارة انضرب ما كتبش العمارات اللي جنبها. ليه؟ يقول لك انا بحدد له مكان بدقة، فالمكان ده كان احنا فاهمين انه يعني الجماعة دي، لكن لما نشروا موقع جوجل عرفنا ان ممكن انت تحدد السطح بتاع بيتك وتشوفه ويديك خط طوله كذا وخط عرضه كذا، فكل يديله البيانات ديت والبتاع يعني يروح بقى ربنا يكفينا شرهم يا رب. وبالرغم من كده كان مضرب الناس في الاسواق في العراق وبهدل الدنيا، ما بفهمش الصاروخ بتاعهم ده. لكن هيا كان هي المقاييس اللي بيحكموها مقاييس المكان، مقاييس المكان عندهم خط طول وخط عرض وارتفاع عن سطح الارض لو كان الهدف ثابت فوق، ان كان متحرك هيضيفوا له حاجه كمان جماعه بتوع الرياضه يعرفوه، ها الزمن او العجله بيسموها السرعه بتاع الايه التحرك والاتجاه بتاعه. البيانات دي كلها لان هو على ما يطلع من مكان يكون الثاني اتحرك مسافه، او زي ما تشوف مثلا طيار راكب طياره، ف وانت راكب في الكرسي يديك البيانات على الشاشه. اي واحد دلوقتي الطيران الحديث كده يقول لك سرعه الرياح قد كده المعاكس، سرعه الطياره قد كده، مجموعه سرعات قد كده، الارتفاع على سطح الارض قد كده، الاتجاه على الكعبه قد كده، وبيديك المسافات بحيث تعرف انت فين بالضبط. دلوقتي كل راكب الوقت في الطيران اللي هو الحلو والفاخر شويه الاقي كل الكلام ده قدامه. اتحدد المكان في عالم الشهاده بمنتهى الدقه، لكن في عالم الغيب نعرف نحدده؟ لا. ليه؟ هو مكان او مكان ويسال عنه اي، يعني نقدر نقول مثلا اين ملك الموت؟ الله اعلم. لكن لو واحد نسال الله السلامه لجميع الحاضرين وجميع المستمعين، لو واحد مثلا نحن ماشيين فلقينا عربية خبطت واحد ومات، الله أكبر ستقف الموبايل دي الأسماء الصحيحة. على فكرة هم الوقت يعني ما شاء الله أنا بلاحظ على الإنترنت إن هم الناس نقلوا هذه الأسماء والنغمات بشكل عجيب جدا لدرجة أنها انتشرت بين الناس وموجود أي واحد بس ساعة ما تكتب اسم الكتاب أسماء للحسنى السابقة كتاب السنة هيطلع لك جميع المواقع وعددها كتير، يجي حوالي 60,000 أو 70,000 موقع فيها النغمات دي كلها، بينزلوها بيحطها في الجوالات. يلا احنا مسامحين ما فيش إشكال ولا حاجة. أنا كنت بتكلم على إيه؟ على المكان. طولت عليكم ولا حاجه؟ يعني شويه غريب خلاص. ساعتين اللي انا مش غادر والله، يعني كنت عايز اعتذر النهارده بس يعني قلت طالما الواحد في رمق خلاص. مساله المكان الغيبي، ملك الموت حقيقه له مكان؟ نعم له مكان، لكن انا ما عرفتش احسبها معاه بخط الطول وخط العرض وارتفاع سطح الارض ابدا، لا من جهه المكان ولا من جهه الزمان، لان لفظ التحيز يستدعي ان نتنبه للي هيتكلم عنه بعد شويه. هنقف احنا عند القاعده الثالثه ان شاء الله في المره القادمه اللي هي مساله النزول. النزول مرتبطه بزمن ومرتبطه بمكان، مش كده برضه؟ فهنا ما اقدرش اقيسها ابدا بالمقاييس المشهوده. والاشكاليه عندهم زي ما انتم عارفين انهم ساعه ما يسمعوا وصف لله عز وجل من اوصافه او فعل من افعاله ينظروا الى فعل البشر ويقيسون عليه بقياس تمثيل او قياس شمول، فعايز يقيس المكان على حسب مقاييسه. يقول لك ازاي ربنا بينزل اذا كان الليل هنا الساعه 10 بعد نص ساعه ولا ساعه هيبقى في ليبيا 10:30 ثلث الليل الاخير، شويه هيبقى فين؟ في الجزائر، شويه هيبقى في تونس، شويه هيبقى في المغرب، شويه وانت ماشي كده في المحيط الاطلنطي لغايه ما تروح لامريكا، ربنا بقى نازل على طول. لان هو متخيل النزول بالكيفيه المشهوده التي يراها في المخلوق، والله لا يتكلم عن نزول انسان ولكن يتكلم عن نزول الرحمن. فالخطا من فهمهم في كل باب الصفات. ولذلك لما نيجي للمكان بقى، ملك الموت ده موجود ولا مفقود؟ هو حد يقول مش موجود؟ موجود، ومفيش واحد الا لما هيمر عليه ملك الموت هيرضى يخطب. اوعى تقول، لان ساعتها بقى بتبقى الحكايه صعبه شويه. ربنا يلطف بنا ويعيننا على سكرات الموت، اللهم امين. طيب هب أن ملك الموت أراد أن يقبل روح شخص في بلد على بعد 24,000 كيلو من بلد آخر. خط الطول هنا غير خط الطول عكس. لو قلنا اليابان وأمريكا مثلا، ده في الكرة الأرضية من الشرق وده من الغرب بالنسبة لنا، إن الشرق والغرب تأثر نسبة الشرق في الوقت. رب المشارق والمغارب بالنسبة لمين؟ المخاطب لما نزل فيه القمة اللي هو مكة. فهنا دلوقتي المكان غير المكان، والاثنين هيموتوا في لحظة واحدة. مش بس كده، مش اثنين بقى، ربنا يكتر منهم. 1,000 ولا 2,000 هنا ولا شوية هنا وشوية هنا. فهو ملك الموت لازم يقبض على الواحد كله. ازاي يستطيع ان يفعل ذلك في لحظة؟ اذا له مقاييس اخرى. ربنا يطوي له الارض طية ويجمع ارواحهم في لحظة. اذا اختلف المكان في عالم الغيب عن المكان فين؟ في عالم الشهادة، كل يليق به. طب افرض كان في داخل مكان محسوب، واحد حبسناه وتركناه من غير طعام وشراب، ما احنا بنخاطبهم بمثل هذه الامثله على اساس ايه؟ انها مقنعه جدا. انت لو قلت الكلام ده مثلا لاي واحد، مش استاذ دكتور، واحد عامي بسيط، لو واحد انت بتقوله طالما فيه اين تبقى للمكان، وكل من مكان يبقى محصور. طب ملك الموت له مكان ولا ملوش مكان؟ يقول لك له مكان. متاكدين يا جماعه ان له مكان؟ بيتحرك فيه؟ بيتحرك فيه. طب لو واحد حبسناه في غرفه وقفلنا عليه بالحديد المسلح وسبناه من غير اكل وشرب لمده 10 سنين، هيعيش ولا هيموت؟ انا شايف ناس يعني يقولوا ايوه جربوا جربوا، لو انتوا عايزين فين يعملها 12 ساعه ولا 24 ساعه ويصرخ على طول جعان. ملك الموت بقى هيجيب روحه ازاي؟ هيدخل منين؟ قول لي. طالما كل من كان في مكان فهو محصور، طب احنا حصرنا واحد في قلب بيته، ازاي ملك الموت هيدخل ويجيب روحه اذا كان الابواب مقفله والشبابيك وكله ما فيش مكان يعرف يدخل منه؟ هقول لك صحيح، لو كان كل حاجه بمقاييس عالم الشهاده يبقى الراجل ده عمره ما هيموت، لان ملك الموت ما يعرفش يصلي. احنا حابسين الراجل وملك الموت هيدخل ازاي؟ مفاتيح في ايدنا مش في ايد مين اللي هيقول كده يا اخوانا؟ لكن الواقع انه بيموت. والله عز وجل قال اينما تكونوا ادركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هيموت. اذا هذا يلزم منه ان ملك الموت دخل من الجدار فلا يحجبه عالم الشهادة الذي يحكمنا. انا ما اقدرش اعدي من جدار لما افتح، ان عالم اجسام لها كيفية تليق بها، وملك الموت عالم غيب له كيفية تليق بها تليق به، والله عز وجل من باب اولى له كيفية ايه؟ وعرشه له كيفية تليق به. فأين للمكان؟ نقول نعم، لكن الغيب الذي لا يعلم كيفيته إلا الله وليس كمثله شيء فيه. يبقى الرسول صادق لما أخبرنا أين الله بالمكان واللغة الصحيحة وكل التسليم بالحقل والمنطقة، ومن اللي هيرد عليك بقى ويكلمك نص كلمة حتى الربع كلمة يقول لك أين المكان؟ أين المكان؟ فهتقول لي متحيز ولا متحرك؟ اللفظ ما ينفعنيش. أسأل عن الله أين؟ نعم، لأن الرسول قال أين المكان؟ المكان. يقول لك طب متحيز ولا مش متحيز؟ لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوز المخلوقات، تحوز يعني تحيط، هو جواها، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماء والأرض. وقال تعالى وما قدر الله حق إيه؟ قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف يطويها؟ قولوا يا اخواني كيف يطويها بيمينه؟ رد، احنا عايزين رد علمي. تقول الله اعلم بكيفيته، لما لا نعرف كيفية طيه للسماوات بيمينه؟ ها؟ لان احنا لا شفناه ولا في مثيل زيه عشان يقول لك شبه فلان، لكن هو يطوي او لا يطوي؟ يطويها بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة, إنه يدحوها كده حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. واحد يقول لك إيه أنت كنت بتعمل كده يبقى تشبيه. لا ده الراوي بيقول إيه في الرواية نوال بيقول لك أهو الرواية عن عبد الله بن عمر أظن موجود في البخاري ده روايات كتير الراوي نوال عن عبد الله بن عمر ده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده أو بيديه وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها. اللي عمل الكلام ده مين؟ قولوا يا اخوانا يعني احنا لما نعمل كده ده مش تشبيه, لان لو قلت ده تشبيه يبقى انت بتتهم الرسول عليه السلام انه فعل شيئا فيه شركا او تشبيها, وده عمره ما واحد بيعظم النبي يقول على كده بقى اهو. فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول انا الجبار انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون. قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله يقبض السماوات بيمينه, وفي رواية يقبض الأرضين بشماله وإن كان استنكر لفظ الشمال مع أنه صحيح صحيح مسلم. وهنقول لكم الجمع بين اليمين والشمال بس المرة الجاية إن شاء الله. لأني عايز أقبلك إزاي حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكاية مش حكاية تشبيه القبض أو البسط أو لما يجي اليهود والكيف بك يا محمد عندما يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق والشجر على إصبع. ده معناه إثبات الصفة بقياس إيه؟ أسمع الأولى. هل بقياس التمثيل الشمول؟ لا. طب دي حاجات بسيطة في العقيدة فهمت عقيدة السنة والجماعة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخربلة في يد أحدكم, ودي برضه هيبقى ننبه عليها المره الجايه في حديث النزول والكلام على حديث النزول. وان اراد به انه منحاز عن المخلوقات, منحاز يعني مباين اي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها, فهو سبحانه كما قال ائمه السنه كما قال ائمه السنه فوق سماواته على عال على عرشه بائن من خلقه. هذا معتقد اهل السنه والجماعه. ابص على الاسئله دي كده بسرعه ونقف عند القاعدة دي خلصناها. واضح الكلام يا شباب؟ فاهمينه؟ هل المكان يوجد, هل ايه الملكان يوجد على الكتفين مباشرة لكتاب السنة والسيئات؟ الله اعلم يا ابني والله انا ما شفتش الملك هو على اليمين ولا على الشمال, لكن هو ما يلفظ من قول الا ايه رقيب عتيد. طبعا الكيفية الغيبية ما نعرفهاش, احنا قلنا الكلام على طول. ايضا ضمن ما يندرج عدم معرفة ملك الموت سورة قاف ما يلفظ من قيد رقيب عتيد. نعم احنا بنؤمن بما اخبر الله تبارك وتعالى ولا نسأل عن كثير. كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله. لا لا ما هو ما فيش الا محاضرة او اثنين بس. كنت بتيجي على كتاب اللي هو المعاد هو اظن شيء مش موجود. لا ما تبعوش. هو شخص عمل كذا في اظن